الانسان بقى اللي هو الجيد اللي الالتفات الى الذنب ليس علة بالنسبة له، ده بقى يشتغل لحد ما يصل الى سقف القدرة في العمل، ويظن كده انه ايه، انه استريح وانه عمل اعمال عظيمة. يوم الخوف داخله يقول له هو انت مبسوط من عملك يعني، ومتصور ان عملك ده ممكن يقبل؟ ابدا، ممكن هذا العمل كله يرد عليك عدلا من الله، فيرتعل تاني، ترتعش يعني وخاف وبتاع، فيقوم يقول طب خلاص لا لازم اعمل شويه اعمال كمان ها عشان ربنا يغفر لي، فيبتدي يجد في الايه، في العمل مره اخرى. اول ما يصل الى سقف القدره انه خلاص كده عمل اللي عليه، والخوف داخله يقول له انت فاكر نفسك عملت حاجه ولا عملت كذا؟ الا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كيف كانت تتورم قدماه من الوقوف؟ انت هل شكرت النعمه الفلانيه والعلانيه والمش عارفين والكلام ده؟ هو غيرك مشلول وغيرك عيان وغيرك مش في المستشفى ما بيخرجش وغيرك مش عارفين وغيرك فقير وانت معاك ها؟ فيقوم الخوف يخليه يرتقي، لا يزال هذا يتقلب بين الخوف والرجاء حتى يصل الى الله عز وجل في قمه عمله. ده ما بنخافش عليه، وهذا ليس هو المعني بكلامي الالتفات الى الذنب علة من علل التوبة، إنما ده علة عند مين؟ عند من إذا حاسب نفسه يأس. عشان كده وأنت يعني تتعرض لوعظ الناس لازم توازن ما بين الكفتين، ما تديش الرجاء وتفتحه على مصراعي زي الوزارة ما بتأمر الخطباء يقول له الناس حياتها كرب والناس مش لاقيه تاكل، فلما تيجي تقول له الشجاع الاقرع، اقرع ايه اللي انت جايبه لي للناس اللي مش لاقين ياكلوا؟ تقوم تحط تزيد الطين بله ها؟ طب واحد مش لاقي ياكل وحالته كرب في الدنيا، تقول له ان شاء الله لما تموت الشجاع الاقرع استناك يعني لا دنيا ولا اخره؟ افتحوها للناس شويه، ان الله غفور رحيم. فعايزين يبثوا مذهب الارجاء في الناس، مش لازم يكون الارجاء اللي هو الارجاء لا، الارجاء الوعظي. نتحدث عن جهه واحده فقط، ان الله غفور رحيم بس. طب هو انت شايف الناس يعني سايبين الدنيا ومطلقينها بالثلاثه كده علشان تحاول ترجعهم للدنيا؟ ده هم غطسانين فيه، فانا عايز اطلعه. هطلعه بايه اللي غطسان في الدنيا ده؟ ما اعرفش اطلعه الا بصوت الخوف، تخويف، اقول له لو فضلت على هذا الحال انت هتروح جهنم، انت كده بتعرض نفسك لعذاب الله، يوم يفوق شويه. لكن واحد غطسان في الدنيا اغطسه كمان؟ ومش كده بس، وبديله تاشيره مرور طالما ان انت صابر على العمل، ويجيب لك الحديث اللي ايه الباطل، ان من الذنوب ذنوبا لا تكفر الصلاه ولا الصيام ولا مش عارف ايه ولا الحج، ولكن يكفر السعي على المعاش. وده ما ده حديث موجود، وانت يمكن سمعته من خطباء والكلام ده، باطل هذا الحديث، سعي للمعاش والكلام ده. لا، احنا بقى بنوازن. لا بد ان اعتقد ان في هذا المسجد الذي انا اتكلم فيه الان ناس الالتفات الى الذنب علة عندهم، والالتفات الى الذنب عند بعضهم يجعله ايه، من المجدين في العمل. يبقى انا اوزن دي واوزن دي. ما اعتقدش ان كل اللي في المسجد صنف واحد وانا بكلمهم ترغيبا على طول او ترهيبا على طول.